الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة المعارج، نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل أحد المشركين يسأل، قيل النضر بن الحارث دعا على نفسه، وقيل أحدهم سأل نكرة بعذاب واقع، عن عذاب واقع كائن لا شك فيه. نعم، تمم. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، يعني قيل ذي الملائكة، ملائكة تعرج فهي جنود لرب العزة، وقيل ذي الفواضل والنعم ومعارج الملائكة كذلك. نعم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالروح هنا، أي نعم، اسم جنس يشمل الأرواح كلها، مؤمنها وكافرها، وهذا عند الموت يعرج بها إلى الله عز وجل. فروح الأبرار يكتب منزلها في عليين، وروح الفجار يهوى بها في سجين. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل السير، مسافة السير الذي تقطعه الملائكة في غدوة، هذا زمنه يسيرونه في 50,000 سنة، فالملائكة تقطعه في لحظات. وقيل هذه مدة محاسبة العباد 50,000 سنة، يكون على المؤمنين كصلاة مكتوبة يخففه رب العزة، وإلا الكفار يكون عليهم الحساب 50,000 سنة. نعم. الروح هي النفس ولا الروح هي النفس؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يعني واحد لما يموت ما يموت الروح، ما تموت طبعا، الروح ترفع ويعذب بالروح، تعذب الروح ما يعذب الجسم. العذاب واقع على الروح والجسد كذلك، فلا يقال كيف. نفس دائقة الموت، شو النفس يعني؟ مش هي الروح؟ النفس تطلق أحياناً ويراد بها الكل، جميع الذات والجسد، بعد ذلك هي الروح التي إذا قبضت انتهت حركة الجسد. طيب، أين مكان هذه الروح؟ الله أعلم، لأن ما زال صاحبنا يطالب الأطباء الذين يريدون أن يرفعوا الأجهزة عن ابنه، يقولون عقله يعني ما أصبح يعمل. قال أثبتوا لي أن الروح في الرأس، قالوا ما نعرف وين الروح مكانها. قال إذا أثبتوا لي أن الروح في الرأس أنا سأرفع الأجهزة عن ابني، أجهزة الإنعاش يعني يقصد. نعم، تم. أصبر صبرا جميلا يا محمد على تكذيبهم، وهذا قبل الأمر له بقتالهم، صبر جميل لا تضجر فيه. نعم. إنهم يرونه بعيدا، العذاب يعني. نعم. ونراه قريبا. نعم. يوم تكون السماء كالمهل، يعني كالرصاص المذاب، وقيل كعكر الزيت، عكر الزيت ما بقي من الزيت. نعم، فيه اضطراب، فيه اضطراب. نعم. وتكون الجبال كالعهن، العهن الصوف الماء. نعم. ولا يسأل حميم، رحمك الله، ولا يسأل حميم حميما، يعني يشاهد قريبه فيفر منه. نعم. يبصرونهم، يشاهدونهم. نعم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بل أنه لو استطاع أن يفتدي ببنيه ومن كذلك، نعم، وصاحبته وأخيه، كلهم، بل كل العشيرة لو استطاع لفدا وألقاهم في النار وخلص هو، لكن لا يكون ذلك. نعم. وفصيلته التي تؤويه، عشيرته. نعم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، لاحظ التدرج، بل كل من في الأرض لكن ينجو هو، هذا دليل على شدة العذاب. نعم. كلا إنها لظى، اسم لجهنم. نعم. تتلظى، تتلهب يعني. نعم. نزاعة للشوى، قيل هي جلد الرأس، وهناك أقوال أخرى. نعم. تدعو من أدبر وتولى، أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق. نعم. وجمع فأوعى، هذه النار تدعوه لأنه أعرض كما ذكرنا، وجمع المال فأوعاه في الوعاء ولم يعرف حق المال. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا، هلوع حريص على جمع المال، الآن سيأتي تفسير الهلع. نعم. إذا مسه الشر جزوعا، يجزع ويظن أنه لا فرج. نعم. وإذا مسه الخير منوعا، يمنع الفقراء ويمنع حقوق الله عز وجل في هذا المال. نعم. إلا المصلين، استثناء. نعم. الذين هم على صلاتهم دائمون، على أوقاتها. نعم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حتى أن أزواجهم لا يأتونها في زمن الحيض، محافظ على فرجه لا ينظر إليه إلا زوجه. نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على تحريم المتعة، تحريم زواج المتعة، لأنها ليست زوجة مقصودة ولا ملك يمين. الزواج وعقد الزواج لابد أن يكون فيه قصد الاستمرارية والدوام، وكذلك استدلوا بهذه الآية على تحريم العادة السرية لأنه ليس زوجة ولا سلمكم الله ملك يمين. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، يؤدونها ولا يكتمونها. نعم. والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على أركانها وأوقاتها. نعم. أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مسرعين إليك، يريدون الاستهزاء بك. نعم. عن اليمين وعن الشمال عزين، حلقا وفرقا. نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، من ماء مهين. نعم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فالجمع هنا على أن كل يوم للشمس مشرق ومغرب، قادرون. نعم. على ماذا قادرون؟ نعم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، أطوع لنا وما نحن بمسبوقين، لن يفلت منا أحد. نعم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون، يخرجون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فكانوا عندهم أنصاب لا يذبحون الذبائح على الصنم لكن نصب حجر للصنم الفلاني للصنم الفلاني، فيتسارعون في التقرب بالذبائح إلى هذه النصب من أجل إرضاء الآلهة، كذلك يوم القيامة هكذا يحشرون. نعم سراع نعم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذليلة يعني. نعم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نتوقف هنا.